الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 21 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبينا أن الاستهزاء الذي وصف الله به نفسه استهزاء حقيقي يليق بجلاله، لأن هذه هي قاعدة السلف، قاعدة أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. وقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الواجب إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله، وأن الاستهزاء إذا كان في مقابلة مستهزئ كان صفة كمال، لأنه يدل على أن المتصف به أكمل من الآخر وأقوى، وأن الآخر يعامل بمثل ما يعامل غيره. وإنني بمناسبة هذه الآية أقول إن القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، سواء كان ذلك في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين بأن كل صفة اتصف الله بها نفسه بأن كل صفة وصف الله بها نفسه فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما وصف ما يتصف به العبد من جنسها، وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته. لا يجوز أن نقول مثلا إن هذه صفة لا تليق بالله فالواجب نفيها وتحريفها إلى معنى آخر، لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى في صفاته بعقولنا لا بما بلغنا عنه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليبين للناس الهدى، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وليس من حقنا ولا يسوغ لنا أن نحكم على الله تعالى بعقولنا، بل نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. فوظيفتنا نحو ما أخبر الله به عن نفسه أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وأن لا نحرف ظواهر النصوص إلى معان نعينها بعقولنا ونحكم بها على ربنا. كما أنه يجب علينا نحو هذه النصوص أن لا نعتقد فيها تمثيلا، أي أن الله تعالى مماثل لخلقه فيها، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونحن نعلم بالعقل أنه لا يستوي المخلوق مع الخالق في أي صفة من الصفات. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الإشارة في قوله أولئك إلى المنافقين، وأشار إليهم باسم الإشارة الدالة على البعيد، وإن كان الكلام فيهم قريبا للتبرؤ منهم والبعد عنهم، فإن الإشارة بالبعيد تارة تكون لعلو منزلة المشار إليه، وتارة تكون لدنو منزلته، وهذا هو المقصود في هذه الآية. وقولها الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فسلكوا طريق الضلال وتركوا طريق الهدى، ولكنه عبر بالاشتراء ليبين أنهم سلكوا هذه الطريق عن محبة وشغف، كما يحب المشتري أن يحصل على السلعة التي يشتريها. والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق، وبالهدى ما وافق الحق. قال الله تعالى مبينا نتيجة هذا الفعل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بل خسروا خسرانا عظيما وضلوا ضلالا بعيدا. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان سفه المنافقين، حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى، وكل إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب، كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن فوائدها أن المنافقين يحرصون على كل ما فيه ضلالة، سواء كان من الأمور الكبيرة العامة أو كان من الأمور الصغيرة، حتى الوسائل التي يتوصلون بها إلى إضلال الخلق يأخذونها ويسلكونها. ثم ضرب الله لهم مثلا مطابقا لحالهم تماما، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا المثل مطابق لحالهم تماما، وهو من أمثال التمثيل كما في علم البلاغة. فهذا رجل احتاج إلى نار يستدفئ بها ويستنير بها، ولكن ليس معه ما يستنير به، فاستوقد نارا من شخص، أي طلب أن يوقد له نارا فأوقد له النار، فلما تبين ضوءها من الشعلة طفأت الشعلة، فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور، وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر. ولهذا قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، فبقيت النار بحرارتها، وذهب الضوء وذهب النور المستفاد من الشعلة التي انطفأت، وبقوا في ظلمات لا يبصرون، وإنما كانوا في ظلمات لأن انطفاء النور بعد وجوده يحدث الظلمة، ولا سيما عند انطفائه في أول وهلة. هؤلاء المنافقون ليس عندهم نور في قلوبهم، إنما يستفيدون ما يستفيدونه من النور من بعض المؤمنين من أقاربهم أو جيرانهم، فيستضيئون به لحظة، ولكنهم يعودون إلى أصلهم من الظلمة والضلالة، يستضيئون به لحظة ثم ينطفئ، فيبقى ذلك حرارة في قلوبهم، لأنهم ليس لهم نور يهتدون به. ثم قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم يعني لا يسمعون الهدى، بكم لا ينطقون به، عمي لا يبصرونه، فنفى عنهم طرق الهداية كلها، نفى عنهم طرق الهداية كلها، وقال: ف فهم لا يرجعون. فهذه حال المنافق، لا ينطق بالحق ولا يستمع إليه ولا ينتفع به لو سمعه ولا يبصره، وإن أبصره لم ينتفع به فهو بمنزلة الأعمى. نسأل الله العافية والهداية. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم ضرب الله المثل الثاني الذي نتكلم عنه إن شاء الله في حلقة قادمة، وأختم هذه الحلقة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى أصحابه وأتباعه ومن والاه.